الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام الحافظ ابن حجر المقدسي عليه رحمه الله تعالى. ومازلنا في ابواب كتاب البيوع وباب شروطه وما نهي عنه. وقفنا عند حديث جابر رضي الله عنه قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنهما قال أعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. متفق عليه. هذا في مسألة حكم بيع المدبر. والمدبر هو الرقيق الذي علق عتقه بموت مالكه. هو الرقيق الذي علق عتقه بموت مالكه، بمعنى أن يقول السيد لعبده أو لرقيقه أنت حر بعد موتي. وسمي بذلك لأن عتقه جعل دبر حياة سيده، والموت دبر الحياة، فذلك سمي بيع المدبر. وهو يسمى عبد المدبر، يعرف بأنه سيده قد قال علق عتقه بموته، بموت السيد. فهنا ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم باع هذا العبد المدبر. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعتق رجل منا عبدا له عن دبر، يعني جعله مدبر، لم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. يعني هذا الرجل ظاهر الحديث بأنه هذا الرجل كان قد أعتق عبدا مدبرا ولكنه تحمل ديونا، فأرادوا الدائنة أو أراد الدائنون أن يطالبوا بالدين. فلما رفع الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وجد أن هذا الرجل لا يملك إلا العبد المدبر هذا فقط، فقال لم يكن له مال غيره، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يسدد دين هذا الرجل منه. فدل الحكم الشرعي هنا بجواز بيع المدبر، بجواز بيع، يعني بعد ما المرء يدبر عبدا له أن يبيعه إذا احتاج أم لا. طبعا هي على خلاف بين الفقهاء، الخلاف في هل البيع لابد يكون لحاجة أم ممكن يبيعه بدون حاجة. القول الأول قالوا بأنه يبيعه عند الحاجة فقط، واستدلوا بما جاء في الحديث لم يكن له مال غيره، وفي قول احتاج له في رواية أخرى احتاج لذلك. فقالوا لا يباع العبد المدبر إلا لحاجة، دين عليه، نفقة. وهذه رواية عن الإمام أحمد. والقول الثاني وهو قول الجمهور، قول الشافعي والمشهور عند أحمد، قالوا يجوز بيعه مطلقا سواء كان لحاجة أو لغير حاجة. وقالوا إذا جاءت أن هناك صورة في البيع جائزة التي معنا في الحديث لم يكن له مال فباعه، فيجوز في غير ذلك. يعني كانت الصورة التي في الحديث أنه لم يكن عندهم مال غيره. طب لو عندهم مال يجوز؟ قالوا يجوز لا فرق. قالوا جعلوها كالوصية، هو العتق جعلوه كأنه وصية فيجوز أن يرجع عنها ما دام الموصي في حياته لم يمت. قالوا أما رواية طيب فاحتاج، في رواية أخرى هي فاحتاج، ردوا علي قالوا إن هذه ليست تقييدا، يعني هذه ليست تقييدا للحكم أن يكون عند الحاجة فقط أن يبيع المدبر، بل هو ذكر هنا على سبيل السبب، السبب الذي جعله يبادر في البيع محتاجا لذلك فقدم هذا العبد فباعه. والحق المسألة فيها خلاف، والقول الأول أخذوا بتقييد لما قال ليس له مال وفي رواية لحاجة، تقييد البيع عند الحاجة فقط، والقول الثاني جعل المسألة مطلقة والقول الثاني هو قول الجمهور والله أعلم. عن ميمونة زوج النبي رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري وزاد أحمد والنسائي. سمن جامد، في سمن جامد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة بالسمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. طب هذه المسألة حكم وقوع الفأر أو في السمن أو الزيت أو غير ذلك. ذكر الحافظ حديثين، حديث ميمونة وحديث أبو هريرة رضي الله عنه. حديث ميمونة عند البخاري وحديث أبو هريرة عند الإمام أحمد وأبو داود. حديث ميمونة صحيح كما قلنا عند البخاري، ولكنه لم يذكر فيه، لم يذكر في رواية البخاري السمن جامدا أو مائعا. هو جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت، أن زوج النبي قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال ألقوها وما حولها وكلوه. فالرواية هنا مطلقة، لم يحدد فيها سمن جامد أو غير جامد. الرواية الثانية رواية أبي هريرة التي جاء فيها التفصيل، إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوا. طب سندا طبعا حديث ميمونة، حديث أبو هريرة فيه كلام عند أهل العلم كما ذكر الحافظ أن البخاري وأبو حاتم حكموا عليه بالوهم. في رواية أبو هريرة و الوهم في متن الحديث أن رواية الإمام أحمد من وأبو داود من طريق معمر، أن معمر قال أخبرنا أبي هشام الأزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. الإشكال أن الرجال طبعا رجال ثقات، لكن الإشكال كما قال البخاري وأبو حاتم أن معمر أخطأ في الإسناد، هو رواه عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة. طبعا هنا معمر روى عن ابن شهاب الزهري، قال اصحاب الزهري اللي هم مفروض قرناء لمعمر زي الامام مالك وابن عيينه رووه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس عن ميمونه. اذا يبقى هنا في خطا في معمر، يعني كل اصحاب الزهري اللي هم تلاميذ الزهري رووه من سنه من اخر من روايه اخرى عن الزهري، ليس عن ابن المسيب عن أبي هريرة، لا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمون. ذكر البخاري قال أخطأ معمر في ذلك، وقال أبو حاتم وهما. وسفيان أيضا لما قيل له أن معمر يحدث عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة قال ما سمعت الزهري يقول إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمون. فهنا لذلك قال ولقد سمعت منه مرارا كمان سفيان يقول ذلك. إذن هم قالوا هنا بعض أهل العلم قالوا أخطأ معمر في سند الحديث. طيب لكن هذا في السند يعني الإشكال هنا إيش؟ السند هو أخطأ فيه لكن هناك سند له آخر. لكن هو أيضا قالوا ليس في السند. السند ممكن تحتمل لأن جاءت روايات أخرى عن الزهري كما قلنا بالسند هذا لميمونة. لكن قالوا الزيادة التي تفرق بين السمن الجامد والمائع قالوا هذه أيضا الزيادة فيها ضعف ومعمر أخطأ غلط فيها. وخاصة أن معمر معروف أنه أحيانا يغلط خاصة في أحاديثه عن في البصرة. وهذا كلام طبعا بعض العلماء وإلا علماء آخرين طبعا خلاص مروا مسألة السند لأنه في سند آخر فيها وقالوا أن الحديث محفوظ يعني ليس فيه ضعف في الزيادة هذه التي بين تفرق بين السمن الجامد والماء. وهذا قول الجمهور بذلك دلوا على هذه التفرقة. طيب ننزل المسألة الفقهية. حديث ميمونة قلنا يدل رضي الله عنها أن الفأرة إذا وقعت وماتت في السمن نجست. طبعا لما ماتت أصبحت نجسة فهي نجسة ونجست ما حولها. قال النبي القوها وما حولها كأنما حولها يعني ممكن يصيب البعض شعر منها أو شيء فتمتد النجاسة فما الحول ما حولها يزال والباقي قال طاهر. قال فيجوز الأكل. حديث ميمونة أرفينه لا يفرق بين الجامد والزائد أو المائع لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل سؤالا وأجاب إجابة عامة مطلقة. بعض قالوا هو لم يسأل ولم يستفصل هل ده كان مائع أم جامد. قالوا مع الغالب أن سمن الحجاز كان مائع. طب لكن إيش الفرق بين الجامد والمائع؟ وهذا الفرق مهم لأنه رد أصحاب القول الثاني بعد ذلك لأن الجامد إذا يمكن أن يقال عنه أن ترفع الفأرة ويؤخذ ما حوله يعني إذا أخذ ما حوله ما حول الفأرة فده معنى أن الماء الذي ليس حولها لم يتسري إليه النجاسة. وهذا يقترب من معنى أنه لابد أن يكون ذلك جامدا لأن لو كان مائعا طب إيش كله سيكون مائع كيف يؤخذ بحولها وما حولها كل السائل. لذلك معنى الحديث أيضا قد يلمح أن المقصود نسلم هنا في الجامد خلافا لأصحاب هذا القول الذين قالوا لا فرق بين الجامد والمائع يبقى إذا وقعت في مائع ترفع الفأرة وما حولها ويستعمل الباقي طبعا خاصة عندهم بشرط ألا يتغير. لو وجد تغير في المائع بلون أو رائحة أو طعم يبقى هذا نجس. وهذه رواية عند الحنابلة وترجيح ابن تيمية لم يفرق بين الجامد والمائع وفي الكل ترفع الميتة وما حولها فقط والباقي يصح استخدامه. القول الثاني وفرقوا بين الجامد والمائع على رواية أبي هريرة فقالوا الجامد يحكم فيه بنجاسة ما حول الفأرة فقط المجاور الذي قال عليه وسلم تلقى وما حولها وطهارة الباقي. وهذا محل اتفاق أصلا عند الكل الاختلاف كله في المائع. قالوا المائع ينجس بملاقاة النجاسة قالوا كمان قل أو كثر تغير أو لم يتغير. وهذا قول الجمهور هذا قول الجمهور طبعا هنا لم يعاملوا الزيت او السمن معامله الماء، لان في الماء قالوا قلتين فدون فيتنجس، واكثر من قلتين ينظر للتغير. هنا قالوا لا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لو عملنا بالحديث هذا، قالوا ان كان مائعا فلا تقربوه، فقالوا اذا لا تقربوه قل او كثر تغير او لم يتغير، اذا وقعت في المائع فلا يحق استخدامه، تسري النجاسه فيه. وقالوا طبعا ان في فارق بين البائعات وباقي الماء وباقي المائعات. القول الاول قالوا بعدم التفرقه، وقالوا ايضا لو تغير في المائع خلاص نقول بالنجاسه، الا ما يتغير لن نقول بالنجاسه. وطبعا قالوا ان مقاصد الشريعه تقول بان القول بتنجس المائعات في حرج ومشقه، خاصه لو كانت يعني كميات كبيره من الزيت مثلا وقعت فيه، او وقعت في عسل، وقعت في زيتون، المعصره اللي تعصر ذلك، فقالوا يصعب صونها، فلو قلنا بالنجاسه فيه حرج شديد. لكن أصحاب هذا القول قالوا الحكم بطهارة السمن مشروط ألا يتغير بالنجاسة، ولو تغير بالرائحة أو اللون أو الطعم قلنا بالنجاسة لا يجوز استخدامه. حملوه مثل الماء على قولي من الماء بالتغير فقط. والقول الجمهور قالوا لا، الجامد فقط الذي يستعمل الأرادة يعني يستعمله، ولكن بعد إزالة الميتة الفأرة وما حولها، أما المائع فقالوا لا يصح استعماله، سواء وقع في السمن أو في الزيت أو في العسل أو في اللبن، كل ذلك قياسا طبعا على وقعة على حديث ميمونة رضي الله عنها لما وقع في السمن. طيب، وبينا الآن الفرق بين القول الأول والقول الثاني. القول الأول لم يفرق بين المائع والجامد، أخذ بحديث ميمونة وضعف حديث أبو هريرة، وقال بأن إذا وقعت فماتت ترفع وما حولها ويصح استخدام الكل سواء كان مائعا أو جامدا. وقول الجمهور فرق بين المائع والجامد. وعن القول الأول طبعا قال لو وجدنا التغير سنقول به بأنها نجس، لكن احنا كلامنا الى عند وجود التغير. الجمهور قالوا لا، الماء وافقناكم في الجامد، لكن في البائع لن اوافقكم لحديث ابو هريره بانه اذا وقعت قال لا تقربوه. طيب، هذا الحديث مناط باذا ايش؟ بان اذا الفاره وقعت وماتت. الفاره وقعت وماتت، اما اذا الفاره وقعت وخرجت حيه فالسمن لا ينجس، لأنها ليست بميتة، بل هي أصلا الفأرة طاهرة، وهي من حكم الهرة من الطوافين، أو الهرة في حكمها أيضا. فإذا لو كانت حية وخرجت حية لا إشكال، يصح الاستخدام، من أراد أن يعاف يعاف، لكن يصح أن يستخدم، ولا يشترط للبائع أن يقول للمشتري شيء. يعني إذا وقعت حتى في الجامد وأزالها وزال ما حولها لا يخبر بها البائع، كأنه كان يبيع ثوبا وتنجس الثوب فغسله، غسل الثوب فطهره ثم عرضه للبيع، لا إشكال في ذلك. أما لو كره الإنسان استعماله فله ذلك، يأنف له ذلك. طبعا هذا لكن هذا في غير المائع الذي وقع فيه فأحرم استخدامه عند الجمهور. وإن استطاع في الجامد أنه يعنف استعماله ممكن أن يعطيه لأحد، حتى لو كره استعماله في الجامد بعد أن طهره يعطيه ولا يريقه حتى لا يتلف الماء، ولا لا يلزم أن يبين له ذلك أو يخبره يعني. طيب، هذا الكلام كان في ايش؟ في مسألة الفأر، حديث الفأر. عن أبي الزبير رضي الله عنه قال سألت جابرا عن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رواه مسلم والنسائي وزاد إلا كلب صيد. حكم بيع الكلب والسنور وقد بينا الكلب من قبل، ولكن هنا أتى بالحديث في الكلب والسنور. وإلا رواية مسلم زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم رواية النسائي وزاد إلا كلب صيد. وهذه الرواية كلب صيد الزيادة ضعيفة كما بينا في الكلام الأسبوع الماضي عن ثمن الكلب، وذكرنا خمسة أقوال منه أحد الأقوال استثنى بهذه الرواية إلا كلب صيد. قلنا أن الزيادة هذه ضعيفة، الزيادة عند النسائي ليست عند مسلم، مسلم ليس فيها الزيادة. كما قال البيهقي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن الكلب خالية من هذا الاستثناء. لكن الاستثناء جاء في الأحاديث الصحيحة عن الاقتناء مش عن الثمن. اقتناء كلب الصيد والحرس والمشي. لكن الثمن لم يستثنى. فإذا ليس لأصحاب هذا القول دليل في ذلك. وقلنا أن الصحيح هو منع بيع الكلب. كان استدلوا بجواز بيع الكلب بكلب الصيد فقط بهذا الحديث. الزيادة لها. ثم الحديث عن تحريم منع السنور. الحديث عن تحريم ثمن السنور. السنور اللي هو هنا في خلاف. هل النهي طبعا هنا قال زجر. والزجر كأنه نهى. والنهي الأصل في التحريم. فإذا بيع القط الهر وثمنه. الحديث يدل على تحريم ظاهره تحريم البيع. قالوا تحريم البيع. وهذا القول قال به جابر راوي الحديث رضي الله عنه وابو هريره. وابن القيم رجح ذلك وابن رجب رضي الله رحم الله الجميع ويروي عن امام احمد. قالوا بالبلع لهذا الحديث. الحديث عند مسلم. الجمهور قالوا بالكراهه. وبعض قال بالجواز. وهذا عندنا في المذهب الشافعية وعند حنابلة أيضا. وقالوا إنه فيه منفعة، يعني القط ده ممكن بيأكل الفأر وبيأكل حشرات فقالوا فيه بعض المنفعة. فقالوا النهي هنا مصروف من التحريم إلى الكراهة. فبعضهم قالوا تبعينا. قالوا بعضهم قال إن السنور يقصد به القط الوحشي ليس القط المستأنس، فحملوا السنور على ذلك فقالوا هذا الذي يحرم بيعه. والبعض قالوا انه هذا لان هذا البيع القط الوحشي لا فائده منه يعتدي احيانا لانه كانه سبب. فقالوا هذا المقصود وجهوا النهي على هذا النوع. والبعض قالوا لا، النهي للكراهه. وصرفوا النهي للكراهة ان الزجر هذا لم يكن على سبيل التحريم، على سبيل الكراهة فقط لإمكانية الانتفاع به. والحق ان الظاهر الحديث يدل على التحريم واصل النهي يدل على التحريم. وقول من قال بالتحريم حقيقة اراه اقوى لان الصارف ضعيف، ما يوجد صارف للصرف للكراهة. وحتى مسألة القط البري ما يوجد حمله على ذلك أيضا، يحتاج إلى روايات أو شيء تبين ذلك. يعني الحديث في مسلم يعني صحيح وظاهره أنه زجر عن الثمن. فالصرف من التحريم إلى الكراهة يعني حقيقة فيه نظر، إن كان هو قول الجمهور. إلا بعضهم قال للمصلحة للمنفعة أو غير ذلك. ولا أرى الدليل فيه قوي، لا أرى فيه قوة حقيقة. يظل الأمر على القول الأول في مسألة الزجر بمعنى النهي أقوى دلالة على منع بيع القط أو الهر أو السنور. وإن كان الجمهور كما بينا قالوا بالصارف هذا، ويعني فيه خلاف، لكن فيه نظر في مسألة الصرف هذا. الله ما علاقة حديث الفأرة في كتاب البيوع؟ لا ده في علاقة. ممكن أحد الأستاذة هي تسأل سؤال وجيه، إيه علاقة حديث السمن الفأرة في كتاب البيوع؟ إنها يعني بيع السمن المتنجس، هذا نعم المقصود منه المائع أو الجامد الذي وقع فيه الفأر، لأن السمن سيباع، إن كان لم يتنجس فيجوز بيعه، كأنه أباح إذا وقع في الجامد أن يرفع ويزال ما حوله ثم يباع الباقي، وده جواز البيع. لكن لو كان في المائع على القول الثاني اللي رجحناه يبقى لا يجوز بيعه لأنه أصبح نجس تنجس، فلا يجوز بيعه. فهذه مناسبته، كأنه يبين أن ما ينهى عنها ممكن تقيس بعد ذلك، أن ينهى عنه في البيع نجاسات، شيء متنجس ينهى عن بيعه، فأراد أن يبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واضح. هل زجر زجرة صريحة في التحريم؟ والله يعني هو زجرة بمعنى كأنه نهى منع، فعلى ظاهرها بأن الزجر هنا على التحريم لأنه جاء المنع فيه، وهو زجرة يعني كأنه إيه نهى، أو كأنه يعني توعد من يفعل ذلك، أي نهى منعه، فالأصل في المنع سيكون على التحريم. إلا ما يأتيك الصرف. طيب عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كتبت أهلي على 9 أواقم في كل عام أوقية فأعينيني، فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترت لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، متفق عليه واللفظ للبخاري وعند مسلم. فقال اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء. طيب احنا نمهد للحديث لان الحديث طويل، اعتقد الى ان تاتي الاقامه. هذا حديث عظيم جدا، حديث قصة بريرة مع عائشة رضي الله عنهما، وهذا من الأحاديث العمدة في اشتراط بطلان الشروط. يعني حديث حديث عائشة وحديث جابر، حديثان من أهمية بمكان في باب شروط البيع أو بطلان شروط البيع أو باب الاشتراط في البيع، مش البطلان فقط، لأن يعني في شروط جائزة وشروط باطلة، لكن في باب شروط البيع. وهذا مناسبة هذا الحديث لهذا الباب في مسألة الشروط. الله أكبر. لو تذكروا كنا قد تكلمنا الأسبوع الماضي، قلنا الشروط إما شروط في مقتضى البيع وشروط في مصلحة العقد وشروط في مصلحة العاقدان، أو مصلحة العاقدين. وقت ما تكلمنا على حديث جابر وقلنا أن هذا في مصلحة المتعاقدين أو أحد المتعاقدين، لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أو طلب جابر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستعمل البعير حتى يصل إلى المدينة يركب عليه. هنا الباب الذي معنا شروط في مقتضى العقد وشرط باطل وشرط معارض للشرع، والشروط التي يضعها المتعاقدين منها ما يكون معارضا للشرع، يعني يشتمل على أمر محرم، إما محرم بذاته أو محرم من جهة ظلم أخيه المسلم بالتغرير مثلا به، أو يكون مشتمل على محرم في العقد كيكون فيه شيء ربا، كمثلا غرامة التأخير اللي موجودة في كثير من العقود الآن وشروط ربوية. لذلك العلماء يقولون إذا كان الشرط أو نقول البيع ينتابه الفساد، إذا كان مشتملا على شرط موجب للغرر أو شرط موجب للربا أو شرط معارض للشرع، بمعنى يناقض الأصل في البيع، كما قلنا مثلا اشترط أن يبيع سيارته بشرط ألا يبيعها لأحد، يقول له ما تبيعهاش لحد، أو لا تبيعها إلا لفلان فقط اللي تبيع، أو لا تبيعها إلا علي فقط إذا أردت أشتريها. دي موجودة وموجودة الآن، يشتري بشرط ألا يبيع مطلقا. فهذه طبعا الشروط قد تكون من باب الغرر، من باب الربا، من باب تضييع الحقوق. فجاء هذا الحديث أصل عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الحديث ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. يبقى هنا مرد الشروط لو تكون في الكتاب. قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فأبطل هنا النبي صلى الله عليه وسلم الشروط. وهذا أصل عظيم عند العلماء رحمهم الله جميعا. لذلك أخرجوا قاعدة قالوا أن الشروط ينبغي أن تعرض على شرع الله عز وجل، فما أقره الشرع ورضي به وجب الوفاء به وطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. إذن وهذا أهم الشروط، وللأسف أن الناس بتشترط في عقود النكاح شروطا قد تكون صريحة أو جائزة ويتهاونون في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، يعني أحق دل على أن الوفاء في الشروط الأصل فيها الحق. ثم الحديث الذي معنا كما قلنا الذي سنحتاج أننا نبين جملة من الأحكام فيها، وأنا أعتقد نقف أفضل هنا الآن قبل أن نغوص في التفاصيل، تكون بعد الصلاة إن شاء الله بإذن الله تعالى. فنقف ونرجع وقت بعد الصلاة إن شاء الله نكمل الكلام في هذا الحديث المهم، وحتى لا نقطع فيه الحديث. أحسن الله عليك عشان الإخوة تستطيع تدرك الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع لبلوغ المرام وحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه. قلنا هذا الحديث أصل عظيم عند العلماء في باب الشروط، وهو على أن الشروط ينبغي أن تعرض على شرع الله عز وجل، فما أقره الشرع رضي به وجب الوفاء به وطبق عليه قوله عليه الصلاة والسلام كما قلنا في كما قال في النكاح إن حق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم من الفروج. فهذا الحكيم هذا الحديث ذي معنى اشتمل على جملة من الأحكام الفقهية ومسائل شرعية وأداب أيضا فاضلة ينبغي للمسلم أن يتحلى بها. وأيضا كذلك تجد في الحديث جوانب تربوية في التعامل مع الناس. حقيقة هذا الحديث يعني فيه كثير جدا من الفوائد، ويعني بعض الشراح أوصلوه عدد كبير من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاه: جاءتني بريرة فقالت كتبت أهلي على 9 أواقٍ في كل عام أوقية فأعينيني. بريرة رضي الله عنها صحابية كانت أمة ثم اشترتها عائشة وأعتقتها، فجاءت هذه الأمة الضعيفة المسكينة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تسألها أن تساعدها في العتق، يعني قد كتبت بريرة أهلها التي هي عندهم كتبتهم يعني اتفقت معهم كما جاءت السنة أو جاء يعني الكتاب فيه حكم استحباب المكاتبة، فإن علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم، فيأتي أن يكاتب العبد سيده على أن يسدد له يعمل يتركه يعمل ويسدد له أقساطا منجمة ثم يكون بعدها حرا، كان اشترى نفسه افتدى نفسه بذلك. وهذا لحب الشرع والشارع إلى الحرية وعدم الرق. فكانت بريرة قد كاتبت أهلها على 9 أواقد في كل عام أوقية، يعني 9 سنوات. فجاءت لعائشة رضي الله عنها تسألها الإعانة، وهذا أول فائدة هنا الأخذ بالأسباب عند نزول الكروبات ونزول الضيق والهم والكرب، وأن المسلم إذا همه شيء يستعن أولا بالله ثم بعد ذلك يستعن بمن يستطيع من أخ أو أخت مسلمة تعينه على أو تعينها على رفع هذا الهم والضيق. الأصل أن يسأل المرء الله عز وجل وأن يظهر فقره لله ويذهل ذله وخضوعه لله، وإذا ضاق به الأمر يرجع إلى الله ثم فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا. أنا قلبتها يبدو. طيب جزاك الله خيرا. فقل هنا جاءت بريرة تأخذ بالأسباب وتسأل عائشة رضي الله عنها أن تساعدها في المكاتبة في أمر المكاتبة، وهذه وسيلة يعني أخذتها، ولكن هي طبعا توكلت على الله أولا ثم جاءت لعائشة تسألها ذلك. وهنا فيها أيضا حقيقة إشارة على أن بريرة ما سألت أي أحد، سألت من تظن به الكرم والفضل وما له من المناقب، وهي عائشة رضي الله عنها وأرضاه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبنت صديق الأمة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أبوها صحابي وأمها صحابية بل جدها صحابي وأخواتها صحابية وأختها أسماء، يعني عائلة كريمة من أنجب العائلات. فهي اختارت، وهذا حري بكل أحد إذا أراد أن يسأل أو يعني يستعين بأحد أن ينتقي، ما ينتقي صاحب التربية وصاحب الخلق، أنه إذا سأله لا يريق ما وجهه عنده ولا يكون له منة عليه. فهذه حكمة، لأنك إن أردت إن كانت لك حاجة عند أحد فتنتقي من عنده الفضل والكرم والحياء والحكمة، وألا تذهب لأي أحد تسأله. وأيضا تذهب لمن لا يعني يمن عليك. قال تعالى ولا تبطلوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، بالمن والأذى، فحتى لا يكون عليك هم وضيق، وأيضا تشعر بالمن عليك ويزيد عليك يعني الضيق أكثر. وهذه تعرفها بأنك تشعر من أن الذي يعطيك لا هو لا يستشعر فضله عليك. يعني الكريم حقا إذا أعطى السائل لا يستشعر في نفسه أنه له فضل على السائل. وهذا حق الإنسان الكريم الذي يعامل الله عز وجل، إذا جاءه المحتاج لا يعتقد هو فضل السائل فضله على السائل، بل يعتقد فضل السائل لو كان من أهل الكرم والفضل أيضا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ثلاثة لهم علي فضل، رجل نزلت به حاجة فاختارني من بين الناس. انتبه، ابن عباس يقول رجل ثلاثة لهم علي فضل، رجل نزلت به حاجة فاختارني من بين الناس. الكريم هو حقا إذا جئته وتعرضت له حس أنك تفضلت عليه بأنك اختصته بأنك تسأله هو دون غيره، فكأنك أردت له الخير أو أراد لك هو الخير بأن اختارك أن يسألك فيكرمك بهذه الفضل له عليه، وهذا يكون لك الأجر عند الله. ابن عباس قال له فضل عليه، ما يديك واحد ده أنت اخترتني لأنا أساعدك، ده أنت التي لك النعمة ولك الفضل لأنك فتحت لي باب خير. هذا الكريم يقول في نفسه ذلك، مش لما يأتي السائل يشعر من له فضل عليه وله منه فكأنه له يد ينتشر. لا، ليس هذا الذي تسأله، بل أنت تقول له أنت المتفضل أنك اخترتني أن أساعدك، وهذا عمل أهل الفضل وأهل الخير بحق. لذلك كان قديما كانوا الفقراء والضعفاء وأصحاب الحاجات يرجعون إلى الأخيار، يرجعون إلى العلماء، يرجعون إلى أهل الفضل يسألون، يطلبون منهم الخير أو الشفاعة في غير ذلك في أمورهم. لكن حقيقة لما تغير الزمان وفسدت أحوال الناس إلا من رحم الله عز وجل، أصبح الناس يذهبون لأي أحد، وللأسف الناس قد تعدهم وعودا كاذبة ويماطلون معهم ويسوفون ولا يعني يساعدونهم في ذلك. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت جاءتني بريرة، وقلنا كيف اختارت بريرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها صاحبة الفضل وهي من أكرم الناس، وأبوها لا يستغرب، أبوها هو الكريم يضرب به المثل في الكرم، وهي كانت من أكرم الناس رضي الله عنها. كان يأتيها العطاء من بيت مال المسلمين، هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان العطاء يأتي لمدة عام كامل. فيأتيها في يوم لو جاء أول النهار كما جاءت في الآثار فتقول أعطوا لفلان وأعطوا لفلان وأعطوا لفلان وأعطوا لفلانة حتى تغيب الشمس وليس عندها شيء من هذا العطاء لا قليل ولا كثير. جاء وقت الفطور وكانت صائمة، أرادت أن تفطر فلن تجد شيئا تفطر عليه، فتقول لها مولاها أو مولاتها هل أمسكت مما جاءك اليوم شيئا؟ فقالت هل ذكرتيني، رضي الله عنها وأرضاها. عطيتها لمدة عام كامل تخرجها في يوم قبل غروب، تنسى نفسها حتى ما يجد لها شيء يعطوها تأكل تفطر عليه. المال لم يكن أبدا في قلوب هؤلاء بل كان في أيديهم، يستعملونه في مرضاة الله عز وجل. فإذا أيضا كما قلنا في فضل عائشة، أيضا هذا يدل على فطنة بريرة بأنها اختارت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فقالت لها عائشة إن شاء أهلك أن أعدها لهم نقدا. يعني إيه نقدا؟ يعني تدفع لها 9 أوقية كاملة. ليس على 9 أقساط كما اتفقت معهم. وهذا انظر إلى لما إلى جواب عائشة لها، هي جاءت تطلب المساعدة في الأقساط، يعني تساعدها في كل قسط. قالت لها عائشة لا، إن شئت دفعت لك أعدها لهم عدا، أن أعدها لهم نقدا. وهذا طبعا كان سيعجل لها بإيش؟ بالعتق. وهذا حقيقة من أعظم القربات التي تقرب به المرء، أن يساعد أو يعتق عبدا أو جارية. وهذا يبين لك بأن الإسلام ما أراد العبودية تشهيا، لا، لكن هذه لأنهم وقت ما أسر هؤلاء وكانوا عبيدا رفضوا أن يدخلوا في دين الله عز وجل، فأسروا في الحرب فكانوا موالي لذلك. لكن لو دخل في الإسلام ما كان له أن يجعله يكون من السبي. ذلك هو الإسلام يتشوق إلى تحرير العبيد جميعا. طيب، ذلك جاء الأمر بالحث على كتابة العبيد، كما قال تعالى في والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وقيل الخير هنا فيه الإسلام. ذلك لما الرجل معاوية بن الحكم السلمي لما رضي الله عنه لما لطم الجارية على وجهها وأراد أن يعتقها، قال يا سلم ائتني بها، فسألها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. والعلماء في مسألة المكاتبة اختلفوا، هل لابد من التنجيم والتقسيط؟ لأن المذهب الشافعي يرون بأن، وغيرهم أيضا بعض الجمهور، والجمهور ليس الشافعي فقط، الجمهور خلافا للحنابلة، لابد فيها من قسطين على الأقل. يعني لابد أن يكون المكاتبة منجمة على قسطين أقل شيء، لأن جاءت السنة بذلك. حتى تكون مكاتبة صحيحة لابد من التقسيط. وبعض السلف قالوا، وقول عند الحنابلة، يجوز أن تكون دفعة واحدة. واستدل القول الأول عند الجمهور بقول علي رضي الله عنه وأرضاه المكاتبة نجمان. نجمان يعني كانوا يسمون النجوم بالأقساط، منجمة يعني مقسطة. فقال المكاتبة نجمان يعني أقل شيء بقسطين. فقالت كتبت أهلي، ودل ذلك على مشروعية الكتابة كما قلنا، ودل عليه الكتاب أصلا قبل السنة، ودلالة على أن المكتبة ليست خاصة بالرجال بل هي بالرجال والنساء، لأن بريرة امرأة وكانت من الرقيق. كتبت أهلي على 9 أواقم، والأوقية هي 40 درهم، وكأن قيمة كلها 9 أواقم في كل عام أوقية. وهذا يدل على مشروعية التقسيط في البيع، وهذه حكم شرعي يستفاد من هذا الحديث بأن البيع بالتقسيط جائز. وهذا إجماع حقيقة، أو نقل ابن ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، إن كان بعض المعاصرين خالف في ذلك، والحق هذا محجوج، بالسنة بجواز بيع التقسيط في البيع. لأن هنا عقد الكتابة كان مقسطا، هو عقد بيع معاوضة يشتري فيه العبد أو الجارية أو المولى نفسه وسيده على أقساط يدفعها حسب ما يتفق عليه الطرفان. إذن الشريعة أحلت أن يكاتب الولي سيده ويدفع الأموال مقسطا. إذن اشترى رقبته من سيده واشترى الرقبة مقسطا، إذن فيجوز قياسا اشتري سيارة مقسطة، اشتري شقة مقسطة، اشتري هاتف مقسط، أي شيء يجوز أن أقسطه، طبعا بخلاف النهي عن الذهب والفضة والأصناف الربوية هذه، لأن جاء فيها نص في عدم جواز التقسيط فيها، لابد تكون يدا بيد. أي في غير ذلك يدل على مشروعية البيع بالتقسيط، ولا حرج على المسلم أن يشتري الشيء بأقساط مؤجلة ولو كان زيادة في القيمة. لو قلت أن السيارة هذه 100,000 نقدا وتقسط ب 120,000، لأن قيمة النقد ليست قيمة المؤجل، المعجل ليس كالمؤجل، وقد جعل الله عز وجل لكل شيء قدرا. فلا شك بأن المؤجل أكثر ضرر على البائع، إنه بيأخذ ماله مقسطا والمعجل أفضل له. فلا حرج إن أراد أن يشتري أن يبيع نقدا بسعر ويبيع المؤجل بسعر أعلى، لكن طبعا هذه لها شروط في البيع قد تأتي، بأنه لابد أن يتم الاتفاق أولا على شيء واحد، ما يكون هناك جهالة، مش يقول له السيارة 100 نقدا و 120 أجل، يقول له اشتريت وينفض إجابة قبول بدون التحديد، هذا ما يصح. هذه بعضها جعلوها طبعا جهالة في الثمن وكانها بيعتين أيضا، فلابد لا يقول له اشتريت، إما يقول اشتريت نقدا أو اشتريت مقسطا. كذلك لا يصح أن يقول له بعت لك ب 120 على عام فيتفق، فيقول له وإن تأخرت للسنة التي تليها سيكون هذا ب 150، نقول هذه زيادة مركبة على الأجل وهذا ربا. وقال تعالى يا الذين لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، كانوا يضاعفون الزيادة بمضاعفة الأجل. فإذا الحكم الشرعي معنا بهذا الحديث جواز البيع أو جواز شراء الأشياء بالتقسيط. طبعا هذا الذي ابتلينا به في هذا الزمان ودخل فيه شروط باطلة، أهمها شرط غرامة التأخير، إذا تأخر على القسط يحملونه زيادة، وهذه زيادة في القيمة مقابل زيادة الأجل، هذا ربا. هذه ربا ما تصح. وأمور أخرى أيضا ليس الموطن هنا حتى لا نطيل، ستأتي في أبوابها يعني يسر ذلك، لكن هنا نقول بيع التقسيط وهو بيع زيادة لقاءة الأجل، نقول نعم لا شيء لا حرج في ذلك. بل جاء من السنة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدر، يأخذ البعير يشتري البعير ببعيرين يسددهم عند مجيء إبل الصدر. مرة أخرى يعني الثمن المثمن بعير والثمن بعيرين، قلنا أن الثمن ده ممكن يكون مال فلوس نقد ذهب فضة أي شيء متقوم، فهو كان يشتري البعير، وهذا كان في الغزو عند الغزو كان يحتاج، فكان يشتري البعير ولا يسدد، يأخذ البعير سيسدده بعيرين عند مجيء إبل الصدقة. طب هنا بعيره ببعيرين، طبعا البعير مش صنف ربوي فلا إشكال في ذلك، وده بيشتري مش بيقترض، فاشترى البعير على أنه سيسدد بعد عندما مجيء ابن الصدقة بعيرين، فهنا زيادة. كان بتأتي الغزوات عليه السلام ويريد أن يخرج فجأة للقتال وما عنده بعير يجهز، فيشتري الظاهر والراحلة، على ان يقضي بعد ذلك من بيت مال المسلمين. فدي دلاله على زياده الايش؟ المال لقاء الاجل. زياده المال لقاء الاجل، وده الاصل في التقسيط. لكن الاشكال في ان زياده المال لقاء الاجل بعد الاتفاق اللي هو المركب. انا اتفقت معك خلاص على ان هذه الشقه بمليون بالتقسيط، تاخر لما تاخر اردت تزيد علي الاجل فزدت علي المبلغ، هذه الزياده المركبه على الاصل هذه اللي فيها الربا. يعني اللي يكون زياده مال لقاء اجل. لكن في الاول لما كان الاتفاق هو انا ابيعك السلعه نفسها بزياده في السعر انك ستسدد ليه متاخر، فكانت الزياده هنا ليست ليش في مقابل الاجل مباشره، لا الزياده المركبه هذه اللي فيها الربا، وده فارق مهم جدا. كتبت اهي على 9 أواقف في كل عام اوقيه، بعض الروايات جاءت 5 أواق، وهذا لا اشكال في العدد. قلنا في روايات سواء 5 أو 9، الروايه اللي معنا 9 قلنا هذا لا يؤثر ولا يكون فيه اضطرابا في، وهذا من اتفاق العلماء ان مساله الاعداد في الاحاديث اذا اختلفت لا تطعن ولا تضعف الحديث في المد. لكن المهم ان الحكم الشرعي كان انه هو عقد على مبلغ معين او على يعني اتفقت على قدر معين مقسط. وهو فيه ان لا يستحق فيه المولى العتق الا اذا سدد المال دين كاملا. طبعا لو عجز عن السداد يرجع يكون مولا وملك لسيده. لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للباع إلا أن يشترط المبتاع. قالت فأعينيني يعني ساعديني على سداد هذه الأقساط، وقلنا أن فيها مشروعية طلب العون من المخلوق فيما يقدر عليه، الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه، مع الأصل الاستعانة بالله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، لكن جواز الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه. قالت لا إن شاء أهلك أن أعدها لهم، يعني تدفعها فورا. انتبهوا لهذه مسألة أخرى مهمة جدا، مشروعية التسديد الفوري في ديون الآجل، هذه مسألة أخرى فقهية. لأن هي أصلا كتبتهم على 9 أواقد، يعني خلاص اتفقت معهم مقسطة. طيب هي لما سألت عائشة رضي الله عنها قالت لها إن شاء أهلك أن أعدها لهم، يعني تدفع نقدا، يعني ممكن تسدد فوري. يعني أنت لو اشتريت سلعة مقسطة على 10 شهور مثلا أو على سنة، وبعد ذلك ربنا رزقك مال، فقلت لصاحب السلعة أنا أسدد لك الآن كل شيء، يجوز. عليكم السلام ورحمة الله. يجوز ذلك؟ يجوز. طبعا ليه أكثر من حالة؟ حالة أنك ستسدد نقدا بنفس السعر الاتفاق اللي هو المقسط، ودي لا إشكال فيه، هذه لا إشكال فيها. يعني كان عليك اتفقت 100,000 مقسط، جاء كمان فقلت ليش أنا يظل علي دين والأجل لا أحد يعلمه، أموت علي ديون أدفع وأنتهي، فقلت له سأسدد لك 100,000 الآن، لا حرج في ذلك ولا بأس. الحالة الثانية أنك جاءك المال فتقول للرجل بعد مثلا سداد 6 أشهر أو شيء وباقي عليك 6 أشهر، تقول له أنا جاءني مال وممكن أسدد لك الباقي الآن وتضع عني بعض المبلغ. وهذه ما تسمى ضع وتعدل. هذه المسألة فيها خلاف عند العلماء، مسألة ضع وتعجل فيها خلاف عند العلماء. هي لها صورتان. الصورة الأولى أن تكون في القرض، والصورة الثانية أن تكون في البيع. بمعنى الصورة الأولى زيد اقترض من عمرو 10,000 جنيه على أن يسدد كل شهر 1,000 جنيه، فجاء بعد 5 أشهر فقال زيد أو جاء عمرو لصاحب الدين لزيد قال له إن سددت الباقي الآن 6,000 أنا سأسقط من عليك 2,000، يعني لو سددت 4 الآن سأسقط من عليك 2,000 بس تسدد، لكن تسدد الآن. قالوا هذا جائز. ليش؟ لأنه ليس هناك هذا ضع وتعجل. طبعا أصلها حديث أبي ذر تقريبا، أبو ذر لما تشاجر في المسجد مع أبي حضرد على دين له عليه له على أبي حضرد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوتهما أشار للذر أن ضع الشطر، فقال لبيك رسول الله، قال قم فقضيه، يعني ضع نصف الدين وخذ الباقي الآن وانتهى الأمر. فالعلماء قالوا هي مسألة ضع وتعجل، لكن قالوا هناك صورة، صورة الدين غير صورة البيع. انتبه، صورة الدين اتفقوا على أنه لو كان دينا قرض، يعني أصلا هو قرض، فلك أنك تقول له ضع، يعني سدد الآن وأضع عنك جزء، وهذا يسمى إسقاط، إسقاط عن المعسر أو يتجاوز عنه، وله أجر عظيم في ذلك خاصة لو كان معسرا. وهذه جائزة ولا إشكال فيها، أو يعني الخلاف فيها لا يوجد. الصورة الثانية أن يكون الإسقاط مش في دين ليس قرضا، لكن لقاء سلعة، يعني أنا اشتريت سيارة. طبعا الصورة الأولى أيضا حتى ندعمها لها أيضا دليل آخر من السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجلى اليهود عن المدينة في زمانه قالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم إن أموالنا عند أصحابك، فقال عليه الصلاة والسلام ضعوا وتعجلوا، وهذا في الديون في القروض. قلت هذه الصورة يعني لا خلاف فيها فيما أعلم الله عنه. الصورة الثانية هي يكون الإسقاط في دين لقاء بيع، عملية بيع، لقاء سلعة، يعني اشترى سلعة بالتقسيط، سيارة بالتقسيط على سنتين، سدد السنة الأولى ثم جاءه قال لو إن سددت الباقي اللي هو الخاص بالسنة الثانية الآن نسقط عنك مبلغ كذا وكذا وكذا. هنا العلماء بعضهم نظر قال إيش؟ مش إحنا منعنا الربا لما يكون زيادة مركبة على الأجل بالزيادة، يعني ما دامت الزيادة مركبة لقاء الأجل، لو جه وقت السداد فقلنا له نزيدك أجلا ونغرمك بال زيادة، قالوا ربا. قالوا أيضا ما دامت هذه السلعة مباعة مقسطة بزيادة تجاه الأجل، فإن قال له عكسا نقص لي المدة الآن، ادفع لي مكان السنتين الآن سنة وأنقص منك، قالوا هنا تكون كأنها عكس للربا، يعني عكس، صورة عكسية للفوائد المركبة، فقالوا هذا لا يجوز شرعا. هذا بعض العلماء قالوا ذلك، لكن قالوا طب ايش تفعل؟ قالوا ان تأتي وتعطيه المبلغ كاملا دون ان تتفق معه وهو يسقط عنك من باب الاحسان، يرد لك البعض يقول لك انا اسقطت عنك هذا فلا حرج، على انه كان اتفاقا لا قصدا. والقول الثاني في نفس الصورة هذه قالوا لا يجوز، لكن نعم نحن نتفق معكم ألا يتفق عليه مسبقا، يعني لا يكتب في شروط العقد بأن القسط على سنتين، إن دفعت السنة في السنة الأولى وانتهيت سنخصم من عليك مبلغ كذا، هذا لا يصح، هذا يكون اتفاق مسبق ويكون ايضا نعه فيه شرط ربوي. لكن ان لم يكن اتفاقا مسبقا والرجل متفق على سنتين ثم جاء البائع وقال له بعد سنه انا احتاج الى المال ولا استطيع ان انتظر، ان دفعت لي الان ساخصم من عليك كذا، وهذا ليس دين، قلنا قرض، لا ده هي سلع. هؤلاء العلماء قالوا ما دام لم يقصد به اتفاقا مسبقا يعني وعرض عليه ذلك فقالوا هذا يجوز، يجوز في ذلك ولا حرج. واستدلوا بحديث قلنا الباب أبي حضرت بأن سلم قال ضع الشطر، فجعلوه على العموم ما دام عليه دين ويمكن أن يضع منه جزء ويسدده ويأخذه الآن فيجوز، ولم يفرقوا بين إن كان قرضا أو إن كان في مقابل سلعة. والراجح الله أعلم الجواز ما لم يكن اتفاقا من قبل على ذلك، لكن يعني ليس قصدا ولا مسطرا في العقود. لكن لو حدث أن البائع احتاج أو المشتري جاءه مال فجاء فقال أنا ممكن يعني أدفع الكل يعني وإن أردت أنك ترفع عني جزاك الله خيرا، فوافق البائع ولم يكن اتفاقا مسبقا، والله أعلم الراجح الجواز في ذلك. طيب هذه كانت تفريع عن الكلام في مسألة إن قالت عائشة بأنها تعد لهم عدا. قالت إن شاء أهلك أن أعدها لهم، وتعدها لهم يعني تدفعهم تسعة كاملة. وهنا طبعا عائشة لم تطلب الإسقاط، هي كانت ستدفع الكل حتى تنهي الأمر وتعتق وتعتق بريء رضي الله عنه. لكن وهنا لم تسقط شيء، لم تطلب عائشة إسقاط شيء، بل إن سلم لم يأمر أهل بريرة لما خطب بعد ذلك إنه أقر هذا الشرط اللي قالته عائشة. انتبهوا إقرار، لأنه أبطل الشرط الآخر شرط الولاء ما سيأتي في الخطبة، لكنه أقر لقول عائشة أنها ستعطيهم التسعة حالا بدون إسقاط، فدل ذلك على مشروعية سداد الديون المؤجلة في بيع السلع معجلة، طبعا اتفاقا بشرط أن تكون القيمة كاملة، وخلافا اختلافا على أنه ممكن يضع الجزء، وأيضا اتفاقا بدون اتفاق مصبح قصدا، واختلافا أنه لو عرض عليه أحد الاثنين يجوز أم لا، ورجحنا بالجواز. وهذا معنى ضع وتعجل. طيب قال إن شاء أهلك، قالت إذن عائشة قالت لبريرة أن تذهب وتسألهم ذلك وتعرض عليهم. انظر في مسألة أخرى فيه جواز التوكيل في الصفقات وفي السوم، يعني ممكن توكل أحد ترسله انزل تفاوض معي تفاوض عني، أو في الصفقة دي توكيل، لأنه وكلتها قالت اذهبي بمعناه لأهلك واعرضي عليهم ذلك اللي أنا قلت لها، أو واحد يسوم عنك سوما يعني يسأل عن السلعة ويفاصل كما يقولوا الآن السوم. قالت أن أعدها لك له ويكون ولاؤك لي. يبقى هي الآن وكلتها في عرض هذا العرض لهم وأعطت لهم وأعطتها الشرط إن أنا سأدفع ويكون الولاء ولاؤك لي. وسنبين الولاء ده نحن تكلمنا عنه من قبل، لأن إذا مات العبد أو الأمة الذي قد أعتقه سيدها ولم يكن لهذه اللي هو الحر اللي كان عبده بقى حر أو أمة وأصبحت حرة، لو مات هذا وليس له ورثة، هذا العبد الذي أصبح حرا والجارية مات بعد مدة وليس له ورثة، يكون السيد والذي اعتقها ولي الله له الحق في الإرث. هذا معنى الولاء لمن أعتق. فهي وكلتها في ذلك واشترطت عليها أن يكون الولاء لها. فلما ذهبت بريرة إلى أهلها أخبرتهم أبوا عليها يعني رفضوا أرادوا الولاء يظل لهم، يعني هي تعتقها عائشة ويظل الولاء لهم هم أيضا، اشترطوا الولاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الولاء لحمة كلحمة النسب، ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب. وأنت ينفع هل يصح أنك تخرج من نسبك؟ لا يمكن، النسب خلاص أنت ثابت نسبك، كذلك الولاء ثابت ما يخرج منه المرء. فالمولى إذا أعتق شخصا عبدا يصير ولاءه لمن أعتقه، وهذا الولاء إلى قيام الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، فلو مات هذا الرقيق وليس له قريب وارث يرثه المولي. وهذا من أسباب التوارث، أسباب التوارث الثلاثة: النسب والنكاح والولاء. فيأتي باب المواريث طبعا، النسب والنكاح ولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم مولى القول منه. طيب، وقالت ويكون ولاؤك لي. فلما ذهبت بريرة وعرضت عليها رفضوا ذلك. وامتنعوا. طيب، فلما جاءت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها، لما جاءت بريرة لعائشة أولا وأخبرتها، كان صلى الله عليه وسلم جالس فسمع الكلام في المجلس فأخبرته. فأولا أقر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تشتري وأن تطلب الشراء. الإسلام هنا في مسألة أخرى مهمة جدا، لأن حكم شرعي جديد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أن عائشة ستشتري بريرة، وبريرة وعائشة لما أرسلت بريرة في أول الأمر قالت له إن شئت أعدها لك ولي الولاء فاسألي أهلك. فعائشة الآن وافقت أم لا؟ وافقت، بل شرعت في إبرام هذه الصدقة وهذه الحرية لبريرة، ستدفع مال من عائشة من مالها وتعتقها. وكل هذا والنبي لم يعلم. متى علم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما كان في المجلس، لما جاءت بريرة تخبر عائشة بأن أهلها رفضوا أن يكون الولاء لعائشة. استنبط العلماء أن المرأة لها الحق في مالها، وأنها تملك مالها، وأنها لا يحجر عليها في التصرف في مالها ما لم يوجد سبب شرعي للحجر. وهذه مسألة مهمة. الآن تجد أن الأزواج كأنهم ملكوا المرأة وأموالها، تأتي المرأة تريد تتصدق تبيع وتشتري أملاكها، يقف لها الزوج لا أسامح ولا أرضى، وهذا مال أولادك ومال ابنتك ومال أبوك ومال مش كذا، أنت مالك أنت أصلا؟ أنت ما تملكت المرأة جارية عندك، أما تكون جارية فأنت تملكها وتملك ما عندها. لكن هذه الإسلام جعل للمرأة ذمة مالية، وجعل الحق مستقلة، وجعل لها الحق والحرية في مالها، تتملك ما شاء، تبيع ما تشاء، تشتري بما تريد، تتصدق كيفما تصدقت. نعم، في أشياء جاءت في السنة في التعقيد في التصرف، لكن هذا كله إن كان هناك سببا شرعيا للحج. فليس للزوج أن يعتدي على مالها، يأخذه بدون حق، ولا يستغل أن زوج لها حتى يأخذ أموالها. فهنا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن على عائشة يقول لها كيف تتصرفي في مالك بدون الرجوع إلي، كيف تنفقي كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة لما سمع أن الولاء، وأن الولاء لابد أن يكون لها. فاستدل العلماء قلنا على ذلك، على أن إلا أن كانت مرأة سفيهة ضعيفة لا تستطيع تحسن البيع والشراء، تفرط في أموالها، هذا بقى سبب شرعي للحجر عليها، هذا مسألة أخرى، وليس يشترط أن الزوج يحجر عليها أصلا يعني. لكن لو لها ميراثها من أبيها، من عائلتها، من شيء، حقوق لها، هدايا، هبات، أموال، من حقها أنها تتصرف فيها كما يعني تريد. قالت رضي الله عنها فأبوا علي، يعني امتنعوا. قالت إيش امتنعوا؟ قال خذيها واشترط الولاء. خذيها واشترط الولاء. خذيها وفي رواية واشترط لهم الولاء. طبعا هذه المشكلة جملة دينا سأبين لكم إشكال فيها إيش بعد ذلك. خذيها واشترط الولاء. طبعا هنا اشترط الولاء يبقى تحمل إيش؟ اشترط الولاء لك. يعني اشتريها وكأنه هذا إما أمر بسبيل التعليم والإرشاد. وهذا يدل على أن المسألة ليست على الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها. لا ده هو من باب يعني الأمر قد يأتي على الوجوب وقد يأتي على البيان والإرشاد أو الاستحباب أو الإباحة. وإذا حللتم فاصطادوا. فالصيد بعد التحلل ليس بوجوبا ولا استحبابا ده على الإباحة. كل هذه طبعا صوارف تبين. قال لا خذيها واشترط الولاء يعني أمر إرشاد لا وتعليم. واشترط الولاء يعني اشترط أن الولاء لك. ففعلت عائشة رضي الله عنها ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل لك على التزام الصحابة بالسنة. ما دام جاء الأمر بن عليه السلام وعلم الحكم الشرعي لابد أن يفعله. مش الآن إحنا الآن العالم تأتي للعالم يسأله أو للشيخ في فتوى بعد أن يفتيك أنت الآن إيش تعرضها بعجبتك فتقول إيش تفعل بها. لم تعجبك طبعاً وأنا لازم ملزم بهذه الفتوى أنا ممكن أسأل شيخ تاني وأسأل شيخ ثالث. نقول هذه المسألة طبعاً تكلمت العلماء. المسألة ليست على التشهي وعلى اختيار الفتاوى. وثقت في المفتي أو في العالم أو في الشيخ وأنت مقلد أو عامي كمان مش هنقول مقلد ولا تعلم التفرقة. فعليك أنت أنك تتبع ما أفتك به إلا لو شعرت بأن كلام فيه خطأ في شيء مخالف للشرع أو وجدت فيه أعلم منه فأردت أن تستوثق فهذا لا بأس. لكن المسألة تكون بالتشهي أسأل ما أعجبني من الفتوى أعمل بها وما لم يعجبني أذهب لغيره. بعض الناس يريدون أن يسافروا بغير بحر وهم على دين فتشوا وجدوا الملكية لهم قول بأن الصبي المميز يصح. قالوا نحكم بقول الملكية الصبي المميز يكون بحر أو قول المذهب. طبعا يعني إيش عشان يسافروا حتى يسافروا. هو المسألة أن أنا أبحث عن قول يبيح يعني يوافق هواي. ما هو المسألة الفقهية لابد فيها خلاف كثيرة وممكن المرء لو تتبع ذلك لا يجد في كل مذهب من المذاهب والعلماء قالوا بقول إن هو ممكن يميل إليه. فهو لأن وجدنا بأن من يقول ذلك في الفقه فنقول هذا القول أعمل به وكأني قلدته. إذا أنا أنتقي ما أريد هواي ما أراه شرعا موافقا أم لا. ففعلت عائشة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك رقى المنبر وهذه فحمد الله وأثنى عليه أو حمد الله وأثنى عليه. وهذه أولا تدل على أن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم شيء همه وشاراد أن يبلغ الصحابة كان يرتقي المنبر. فأول شيء يبدأ به الحمد لله والثناء. هذه سنة إن أردت أن تتكلم تبدأ بالحمد بالحمد لله عز وجل الحمد بحمد الله. وهذه حتى لو كانت الخطبة للتعليم أو ذلك أو كانت فيها موعظة أو ندوة أو كلمة يبدأ بحمد الله عز وجل. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يستحق كل الحمد في كل وقت. فحمد الله وأثنى عليه لما هو أهله. وهذه كانت دائما من النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها عندما يريد أن يخطب. وليست هناك صيغة محددة يعني أي صيغة من صيغ الحمد. وطبعا داب العلماء من بعد ذلك إذا بدأوا في الخطب أن يحمدوا الله عز وجل ويثنون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. ثم قال أما بعد. وهذه أيضا كلمة انتقال من خطبة للخطبة. ثم قال ما بال أقوال. انظروا هنا بقى إلى قاعدة عظيمة جدا بكيف يتفاعل ويبين الواعظ والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لما أراد أن يوجه الناس إلى شيء. ما يقول يا فلان فعلت كذا وكذا. يقف على المنبر وليس هذا الأصل عند السلف أنهم يفضحون بل كان الأصل الستر والنصح يكون في السر. لكن أراد أن يبين ويعلم في العلن فلا يفضح بالأسماء وبالأعيان. ما بال أقوام. ومهم جدا تختار الوسيلة والأسلوب الصحيح الذي يؤثر في قلوب الناس وتحببهم الى الخير. المساله ليست انك تفضح، مسألك تريد الناس الهدايه والخير والتعليم، فتنتقي ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، تكون مبشر لا منفر، ميسر لا معسر. كانوا يسترون لا يفضحون، كانوا يحرصون السلف على تهيئة الخير وتحبيب الخير للناس للقلوب، تحبيب القلوب للخير. ولذلك كانوا يأخذون بمجامع قلوب الناس، ما كانوا ينفرون الناس. انظر الآن الطرق التي تستخدم، حتى لو أردت أن تويل للناس، الربا موجود والزنا موجود العياذ بالله والكبائر موجود، وأن تريد تبين وتنصح، وإن علمت أن بعض ابتلوا تلوثوا بذلك، فعليك بتخير الطريق التي تنفع في الزمان وفي المكان ومع الناس التي تتكلم معهم. وهذا لا يمنعك أنك تقول قولا بليغا كما قال تعالى وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ما قلنا بأننا نتحسس الناس يعني ولا نقول لهم الحق، لا، قل القول البليغ، لكن قله بالطريقة التي بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. قال تعالى وقل لهم في أنفسهم، انتبه، قولا بليغا، أنفسهم، يعني تصل إلى نفس هؤلاء وقلوبهم بقول بليغ. يعني قل لهم في أنفسهم، يعني إيش؟ أن يكون القول مؤثر في النفس وفي القلب. لذلك تهيئ الناس، تجعلهم يستمعون بغير ذلك. وهذه طبعا التي تفرق بين متكلم وغيره، بين داعية وبين خطيب، بين عالم وغيره في طريقة العرض. أحيانا طبعا في لما تتكلم عن أمر عام بخلاف الفتوى التي تكون خاصة بين الشيخ وبين المستفتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام باله أقوام، يعني يريد أن ينصح، لأنه اشتد غضبه على ذلك، أنهم أصروا على الولاء والولاء لا يجوز شرعا. فقال ما باله أقوام يشترطون يعني شروطا، طبعا لم يرد أن يصرح، ما باله شروطا ليست في كتاب الله. وهنا يبين لك ينبغي أنك تعرض الشروط. نعم، نقول دائما الأصل في العقود، الأصل في البيع الحلم، دائما نقول بخلاف الأصل في العبادات التوقيف الحرم. فأحد ينشئ عبادة بغير دليل نقول له حرام، لكن لو جاءنا يبيع ويشتري نقول الأصل الحلم والأصل في الشروط الحلم. لكن لابد نعرض الشروط على الكتاب، كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. على مر الزمان لابد ستجد شروط محدثة، والناس يتعاملون يتعاقدون ويحدثون من الشروط باختلاف الأزمان، لكن لابد أن يرجع للعلماء. المصيبة التي نحن فيها أن الناس في هذه الأوقات إلا من رحمة الله عز وجل، بل هم ينتهوا من العقود ويوقعون، وعند التنازع يرجعون ما يسألوا عن الشرع فيه أو بعد أن ينتهوا. والأصل أنك تسأل العلماء قبل أن تمر بالعقد وتعرض عليهم الشروط. قال ما قالوا أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ولذلك هنا بيان لشيء مهم، أن أصل الشروط موجودة في كتاب الله، وإلا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. إذا دلال على النبي يقر ويبلغ الأمة أن الشروط أصولها في كتاب الله، حتى ما يخرج علينا أحد يقول لك أصل الآن البنوك وغيرها لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نقول النبي يقول الشروط أصلها في كتاب الله، لكن علمها من علمها وجهلها من جهلها. والدلالة على النبي ما قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، أن أصل الشروط المشروعة موجودة في كتاب الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحال على الكتاب وبين الحكم أن فساد الشروط بناء على وجودها إيش؟ من عدم وجودها في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، يبقى لابد أن يكون الشرط في كتاب الله. ممكن ما يكونش منصوص عليه نصا هكذا، لكن معلوم بالاستنباط العلماء واجتهادهم أن لابد للشروط دي من أصول في كتاب الله. ما تأتيش وتقول لي ما إيش؟ لا، أصل هو الأصل دي تغير الزمان فمش هتجد الكلام هذا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم حسم المسألة وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. إذن عليك أنك تأتي بالشروط تعرضها على أهل العلم يقيسونها إن كانت نصا موجودة أو لم تكن نصا، يقيسونها على المنصوص ويقولون هذا الشرط في كتاب الله إما نصا أو قياسا أم ليس موجود بالله. فلو كان في كتاب الله مشروعا وإن لم يكن في كتاب الله فهو باطل، وكل ما بني على باطل فهو باطل. إن كانت الشروط باطلة حكم ببطلان العقد، طبعا على حسب الشرط كما نقول مقتضى العقد لمحل العقد أو لمصلحة العاقدين أو شروط منفكة عن العقد. إما أن يكون الشرط باطل والعقد يكون يصح، أو الشرط باطل والعقد باطل أصالة، أيضا على حسب نوع الشرط اللي باطل لكنه لا يستحل به. لأن بعض أيضا فاهمة وقلنا مرارا أن لو كان الشرط باطل والعقد صحيح أن يعني لا إشكال أن أنا أوقع العقد، نقول هذا بيقوله العلماء لما يجد الشرط باطل والعقد صحيح فيقول الشرط باطل نتركه والعقد صحيح نمرره. لكن هل معنى ذلك أننا عند إبرام العقد وعند التوقيع وأنا أعلم أن الشرط ده باطل يصح لي التوقيع؟ البعض يظن أن كما يفتي البعض للأسف، وأنا أرى أن هذه فيه ضعف في الفتوى فيها، الشرط ده باطل لكن العقد صحيح فيقول له وقع. طب هم الذين قالوا هل أولا يصح لك أن توقع قبلها على شرط وتتعلم أنه باطل حتى لو لم يبطل العقد عندما يقول، أليس هذا بحرام أنك توقع عليه؟ طيب مسألة أخرى، حرام، اختلفنا، هل هو الذين قالوا بأن الشرط باطل والعقد صحيح إيش فعلوا؟ أبطلوا الشرط وصححوا العقد. طب هل الذي وضع شرط غرامة التأخير وأنت وقعت عليه وافقك بعد التوقيع أنك ستبطل له الشرط وتصحح معه العقد ولا يوافقك؟ ده اللي بيقول لك كده المفتي، لكن صاحب الشروط هو لم يوافقك بل جاز على الشرط ساري وسيأخذ منك غرامة التأخير. فأين بقى التوجيه بأننا قلنا بأن الشرط باطل والعقد صحيح فنرجع للشرط جانبا ونمضي العقد؟ هذا متى يكون هذا الكلام سينفذ؟ يعني لو حدث نقول الشرط اعتبره لاغي والعقد صحيح فنمضي العقد. لكن اللي بيحدث غير ذلك، انت بتقول له وقع على ان الشرط باطل، ده باطل من عندك انت، لكن هو الان ليس عنده باطل الطرف الثاني ولم يوافقك على البطلان بل سيأخذ منك المال قهرا ايضا، يبقى اين بقى الشرط الباطل الذي بندعيه الان؟ يبقى هذا الكلام محتاج تصحيح، فلا يكون هكذا صحيحا أصالة. المهم فنقول ان هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان انكر كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، لان الولاء هذا كما قال في اخر الحديث الولاء لمن اعطى. ثم قال قضاء الله حق، يعني ما قضى الله عز وجل هو الحق، وهو لأنه يقص الحق وخير الفاصلين سبحانه وتعالى. قضاء الله حق وشرط الله أوثق، يعني ما قضى الله عز وجل به هو الحق. إذا جاء أي عقد قضاء الله يرد، وإذا رد به الله عز وجل فهو الحق وشرط الله. شرط الله أوثق الله عز وجل لا لمن أعتق، فلمن أعتق شرطا جعل الله الولاء لمن أعتق، فمن اشترط لأن الولاء لا يكون لمن أعتق فهذا شرط ليس في كتاب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. وهذا كلام عبارة رشيقة جدا جميلة من النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، جوامع الكلم، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، حق أوثق أعتق، عبارات جميلة جدا وجليلة وكلمات عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول ثلاث جمل تلخص الحديث، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، إنما الولاء لمن أعتقه. وهنا هذه الحكم في المسألة بأن الولاء يكون لمن أعتقه، وهذا طبعا أصل الحديث في هذه المسألة، الولاء يكون لمن أعتقه وأن سلم أبطل. هنا في مسألة حقيقة مهمة جدا في مسألة الشروط. تفضل يا أستاذ عين، يعني نحاول ننتهي. أنا ما أدري أنتوا يعني تريدون الاستكمال بعد الصلاة نصف ساعة، ولا هنقف عند هذا الحديث ونكتفي؟ ردوا سريعا عشان ممكن أنا عندي وقت، لو أردتم بعد العشاء نكمل، وإلا لو اكتفيتم على الغالب سنكتفي. لكن أريد أن أنتهي هنا. قال اشترطي لهم الولاء، بعضهم قال لهم هنا لأن في طبعا إشكال، بعض العلماء قالوا طب كيف النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أن الشرط باطل ويقول لعائشة اتفقي معهم. طبعا هنا قال اشترطي الولاء، وفي رواية اشترطي لهم الولاء. طب كيف النبي صلى الله عليه وسلم يأذن في بيع وفي شرط فاسد؟ أنا كنت بتكلم عنه، أنت إزاي هتمضي البيع وفي شرط فاسد؟ طب هنا في فارق. طب هنا العلماء تكلموا عن الجواب في المسألة. مسلك الأول قالوا أن اللفظة هذه لهم لم تثبت، خاصة أنها عند مالك فقط في روايات مالك، والحق أن هي ثابتة. طيب المسلك الثاني نقول بأنهم قد علموا فساد الشرط، لأن كان في نقاش بين عائشة وبريرة معهم، فهم علموا أن الشرط فاسد وأن الولاء لا يصح لمن أعتق، لكنهم أصروا على الشرط، فالنبي صلى الله عليه وسلم تركهم يشترطون، كأنه بيقول لهم أن انتبهوا. اشترط في رواية اشترط الولاء، هذه لا إشكال فيها، لأن إيش اشترط الولاء لك كأنها، لكن اشترط لهم الولاء، فبعضهم قال إن اشترط لهم بمعنى اشترط عليهم الولاء، أو حملوها اشترط أو لا تشترطي، فهذا لا يفيد لأن الوجود كالعدم. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم ليعلن فساده وانتهاءه، وإن هذا الشرط لا يجوز. والحق نقول طبعا هذه تظل ممكن الإشكال، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم تركها، تركهم إنه سيقوم ويعلن إن هذا الشرط فاسد، وليس معناه جواز. إن بعض أهل العلم أخذوا من هذا الحديث إيش؟ جواز التوقيع أو الإبرام العقد الذي فيه شرط فاسد، وقلت لكم أن بعضهم أخذوه على ذلك على غرامات التأخير وغيره. لكن هنا الفارق بيش هذا القياس خطأ. أولا إما اشترطي لهم بمعنى اشترطي عليهم، أصلا في رواية أخرى اشترطي الولاء، يعني الولاء يكون لك، أو سواء اشترطي أو لم تشترطي سيبطل هذا العقد، والنبي قد طمى فأبطله فأصبح ليس له قيمة. وقلت إن هذا يرد على الذين قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وافقهم على شرط فاسد مع العقد مع شرط فاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيبطل وهو المشرع أو ناقل التشريع، فهذا في زمانه سيبطل ويبين، ومع ذلك هو ألغاه. فنقول حتى لو قلتم أنتم الآن بالجواز، لكن لكم لم تلغوا الشرط، لو قلتم وقع على العقد وفي شرط فاسد، هو النبي صلى الله عليه وسلم جعلها يفعل ذلك أنه سيلغيه وأنت لم تلغيه. إذن أصلا هذا لا يدل لك على أنك يجوز لك بهذا الحديث تستدل على أنه أجوز أن أنا أوقع على شرط فاسد في العقد وأقول أن الشرط اللي فاسد في العقد صحيح. وطبعا فيها تأويلات لذلك. طيب هذا آخر الكلام في هذا الحديث العظيم، حاولنا يعني نأتي فيما استطعنا. ما أدري ماذا قلتم؟ من كعبة مش أبي؟ طيب يبدو الباقي ما عندوش إمكانية نكمل، اثنين فقط اللي أرادوا. طب لو في أسئلة، بقي معنا خمس دقائق على الإقامة أو أقل، لو في أسئلة ممكن نقبل الأسئلة. والظاهر إن نحن ممكن نكتفي بذلك. الله أعلم. نعم نأخذ الأسئلة وإن شاء الله نكتفي بهذا القدر. إن شاء الله غدا برنامج العقيدة في قواعد جديدة في التوحيد والعبادة، وسندخل إن شاء الله كمان في قواعد في البدعة، يعني إن شاء الله التيسير. لو اشتريت محل وأنا وبنت البائع يعلم أني فقط الذي اشتريت، هل هذا جائز؟ إيش الإشكال؟ أنا وبنتي والبائع يعلم أني فقط أني فقط الذي اشتريت، ما يهم يعني كيف أنا وبنتي، يعني أنت اشتريت بنيابة عنها، يعني أقصد أنت اللي يعني الفرق بين الربا والتقسيط ومعرفة السعر والزيادة قبل البيع والشراء في التقسيط. نعم الربا أن يأتي موعد الأجل فيزاد عليه مقابل الأجل الزيادة، ليس قبل الاتفاق. طبعا ده لو كان في البيع، لكن مش في القروض. طبعا القروض كده مال بمال بالزيادة، هذا ربا، لكن احنا بنتكلم على المعاملات البيوع، بسلعه. فالتقسيط ان يزيد في السلعه لا اشكال قبل الاجل. الربا تكون متى؟ الزياده المركبه على الاجل. مركبه كده، زياده مركبه على الاجل. ياتي الاجل فيقول له ما دفعت؟ طب انا ازيدك اجلا وتدفع زياده كذا. نعم. نعم، الذي دفع المال انا وهي، لكن لم اقل انها اشترت معي. لا يهم، ما يهم، ما هي وكلتك في الشراء وانت اظهرتي فقط انك انت المشتريه، لا اشكال. ايش اللي نفرق يا استاذه؟ انت ما فهمتيش لسه معايا. الربا على نوعين، ديون اخذ من اخذ 10,000 وارد لك 11,000 مال بمال، انتهى الامر. هذا لا، هذا داي، هذا ربا. طب انا التقسيط، انا بشتري سياره الان، انا بشتري سياره، في مال قدام سياره، مش مال قدام مال، مال قدام سياره. قلت لي تريد تشتري على سنه، هبيع لك 120,000 قبل ما نتفق، لسه ما اتفقنا. اما لو قلت تشتري وتدفع لي الان، فانا ابيع ب 100. ليش اريد المال واستفيد منه واتاجر فيه؟ فهو قال انا قصت على 120، انا لسه ما اتفقت على شيء، لا اتفقنا مباشره على 120، خلاص انا اخترت التقسيط. ايش الاشكال هنا الان؟ هو لم ينشا بيني وبينك اتفاق عشان اقول ان انا بعت ب 100 ثم بعت نقلته، امتى ابيع بنقدا ثم اتي بعد ما اشتري اقول لك معيش، ما معيش فلوس، خليها لي تقسيط فتزود عليا بعد نشوء الدين عليا. هذا الخطا، هذا المركب. التقسيط ما فيش فيه، ملوش علاقة بالربا هنا. الربا انه اصبح وانا قبل ان اشتري بالتقسيط علي شيء، معليش شيء. طب ما غرامه التاخير ربا، انا علي قسط 1000 جنيه ادفعه الان مقسط، ما معيش، راح حط عليا ال1000 اصبحت 1100. ليش هو حط ال1100؟ لاني مش ما دفعتش في الميعاد، هدفع بعديها بكذا يوم بشهر. اصبح الزياده دي مقابل الاجل، زياده مركبه نشأت عن الدين اللي كان موجود فأصبح ربا. لماذا محددة في العقد؟ اضبطي كلامك. طب أنا مش فاهم دلوقتي سؤالك فين يا أستاذ عبير. أنت الأول قلت لي الفرق بين التقسيط والربا، رجعتي تكلميني الآن على إيش الفائدة معلومة قبل البيع؟ غرامة التأخير، التأخير دي هي أصلا في ذمتي؟ ما كانتش في ذمتي، ما كانتش في الدين، دي نشأت لما أنا ما دفعتش، لما أنا لم يأتي الأجل ولم أدفع فزيد علي فائدة مركبة اللي هي غرامة التأخير، فدي هذه ربا. بخلاف التقسيط لأن اتفقت من الأول على أن السلعة 120 على 12 شهر، بيع عادي مفيش فيها مشكلة، خلاص؟ لماذا يجيز كثير من الشيوخ الآن الفيزا المحددة بأجل معين وبعد ذلك تكون بزيادة؟ أليس هذا شرط باطل؟ طب ما هو ده اللي احنا بنغني عليه من الصبح يا أستاذ. هم قالوا إن الشرط ده أنت مش هتحققه، شرط باطل وأنت هتدفع قبل الموعد، فبالتالي ألغوا الشرط وأبطأوا العقد على أنك بيشترطوا أنك تدفع قبل الموعد، فيعتبر الشرط كأنه لازم، وهذا حق صوريا. اولا هو في توقيع على شرط الربا، وده اللي انا قلته الان، هم اعتبروا ان الشرط لاغي والعقد صحيح، ابطلوا الشرط وصححوا العقد، فقالوا اذا ممكن ان يوقع على العقد ويعتبر الشرط ده لاغي لانه شرط ربوي لن ينفذه، يسدد قبل الميعاد. وانا رددت على الكلام ده في اثناء المحاضره. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لو في اي اسئله اخرى اكتبوها بقى على المجموعه، ان شاء الله نجيبكم عليها على المجموعه نفسها. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.